نعم. الرسول هذا من كلام الرسول تأكد منه. نعم. كيف يجمع بين هذا الرواية؟ نعم. كيف يجمع بين رواية ابن مسعود هذه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: من يخرج معي مخرج عبد الله بن مسعود لكي يقرأ القرآن على الجن؟ كيف؟ حتى لو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: نعم. من يخرج معي أقرأ على الجن القرآن؟ لا شك أن ما جاء في صحيح مسلم أصح من غيره. كيف؟ وش يقول؟ قرأ الشرع يا عبد الرحمن عندك؟ معك؟ قوله: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.